خلق الحوقلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك احنا بنستخدمها الآن في النحت، يعني النحت ينحت كلمة من أكثر من كلمة. مثلا زمان كان مثل الشخص اللي يكون من قبيلة اسمه عبد القيس يقولوا عبقسي عبقس فعلا، يقول ما أدر عني من درع اليوم. أيضا احنا الآن بنستخدمها في اللغة الحديثة لأشياء كثيرة جدا، حتى في الكلمات الأجنبية بيقول فلان تلفن، تلفن بيستخدم التليفون، تلفن. انت في مصر لا تصور، بس في العالم العربي كله يقولون تلفن وتلفن لي، تلفن لي يعني يعني تحدث معي في التليفون يعني. فوزن فعل لا يستخدم كثيرا الآن في اللغة الحديثة لأسباب كثيرة جدا، يعني كما قلنا الآن إما إن احنا نأخذ كلمة أجنبية ونصوغها على النسخ العربي. احنا يعني فعلا أنا أريد أن ألفت انتباه إخواننا إلى مسألة مهمة، لماذا ندرس الصرف بالذات وندرس هذه القوالب؟ لأننا معرضون في أي لغة في الدنيا لا توجد في العالم لغة نقية، هو يعني لا توجد لغة نقية. يعني نقية يعني تحاصر وتعمل سور حول أنفسها ولا تتصل بلغات الدنيا أبدا. فإحنا لابد أن نأخذ ونعطي، فكما نأخذ ونعطي في المسائل المادية والمعنوية أيضا في اللغة، اللغات تتلاقح أيضا، لغات يحصل فيها مصاهرات وتزاوج وتلاقح عجيب جدا جدا. وكما حدث أن كل لغات الأرض معظم اللغات أخذت من العربية والعربية أخذت من غيرها. الآن خاصة إحنا في العصر الحاضر الذي نحن فيه، طبعا نحن الآن يعني معرضون لتدفق رهيب يأتي إلينا من الخارج من لغات أخرى نتيجة كثرة المخترعات والمنتجات والأدوات والأفكار والأنظمة وغير ذلك. ماذا نصنع؟ هل نأخذها كما هي؟ بعض الناس الآن يفعل هذا، يقولون المسألة كما يقولون إير كونديشن مثلا، أو إنه يأخذ الكلمة ثم يصوغها على صياغة العربية. فبدأ الناس يتكلم عن الكندشة، كندشة يعني يعمل تكليف على وزن فعللة. يعني يحدث كثير جدا ان فعللة، وانا لقيت كثير من بلاد العرب يستخدمون كلمة بنشر، والبنشر يعني معناها هي كلمة أوروبية معناها ان الاطار بتاع السيارة حصل فيه ثقب فنامت العجلة كما نقول عندنا في مصر، فانتوا بنشر بنشية او بنشر. ووجدت بعض الناس في العمليات يقول فلان ده بنشر، بنشر يعني تعب جدا لدرجة واقع على الارض نام. طبعا في كثير من المواقف الاجتماعية والسياسية وذلك مثل كلمة الخص خصة مثلا، خص خصة فعللة يعني تحويل قطاع عام الى قطاع خاص. مثل كلمة شعودة او لبنمة، وهي انه يعني اعادة الوظائف الى السعوديين او الى اللبنانيين، او ان كلمة لبنمة يعني انه يجعل النظام مثل النظام اللبناني كما حدث في مشاكل ايام الحرب الاهلية وغير ذلك. يوم من الأيام كانوا يتكلموا عن القبرصة يعني تقسيم جزيرة، أو البلقنة كما حدث في البلقان. فهذه الفعلة كثيرة الآن جدا جدا جدا في اللغة ونحن نستخدمها بكثرة. هذا ما نريد أن نلفت إليه حين نأخذ من لغات أخرى، من الأفضل لنا أن نصوغها على قوالبنا العربية، يعني نضعها في القالب العربي. ومن هنا قيمة الصرف العربي كما سيظهر لما نقدر نتكلم إن شاء الله مرة عن موضوع التعريب، كيف يتم التعريب، كيف نضع كلمة أجنبية على السياق العربي على النظام العربي. هذه مسألة لا يتقنها إلا من يتقن الصرف العربي. إذا نحن عندنا الآن المجرد فعل كل حروفه أصلية إما ثلاثي وإما رباعي، طبعا الثلاثي كما قلنا هو الأكثر. نأتي الآن إلى المزيد. ما معنى المزيد؟ يعني كان فعلا مجردا ثم زدناه شيئا، زدناه نقول زدناه فعل زاد يعني يتعدى، يتعدى المفعول. أقول أزيدك مثلا عندنا شاي أو عندنا عصير أو طعام، أقول أزيدك طعاما أزيدك كذا، زاده هذه المفعول الأول هو يعني أعطاه، أعطاه زيادة. فنقول هذا الفعل زيد فيه شيء ما. ما الذي زيد؟ الفعل هو الذي يزيد، ولذلك تقول فعل مزيد. سوف نعرف من كلمة مزيد اسم مفعول إن شاء الله. إذن الفعل هو المزيد. إذن المجرد أي الذي ليس فيه زيادة، والمزيد أي الفعل الذي كان مجردا ثم زيد حرفا أو حرفين أو ثلاثة. نقول الفعل الثلاثي يمكن أن يزاد حرفا أو يزاد حرفين أو يزاد ثلاثة حرف. الفعل الرباعي يزيد حرفا أو حرفين، يبقى أقصى ما يصل إلى الفعل كم؟ ستة أحرف، ثلاثة أصلية وزيادة واحد أو اثنين أو ثلاثة، أو أربعة أصلية وزيادة واحد أو اثنين. عظيم. لماذا تزاد؟ لماذا تزاد الأفعال؟ لابد أن نعرف مسألة مهمة جدا في اللغات أيضا كما في الحياة. لا يوجد شيء في الدنيا يتعامل زيادة كده لمجرد الرغبة في الزيادة. لأي زيادة لابد أن يكون الهدف، لابد يكون عندك هدف في أي شيء في الدنيا. العرب وضعوا يعني شيء عظيم جدا جدا، يعني قواعد كده فكرية بعد ذلك، لما قالوا الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني أنت عندك مبنى والكلمة دي مبنى برضه. أنا والله حتى يعني ساعات أقول لبعض إخواننا شبابنا يمكن يفهم المسألة دي، معلش إحنا في مصر عندنا هذه مسألة موضوع. مثلا واحد عنده شقة بيته مكون من أربع غرف، وعنده شرفة اللي كان بنسميها البلكونة، شرفة في كثير من البيوت الشرفة المفروض الواحد بيتركها عشان يبقى في حاوى الناس بتساوى، لكن مثلا يبقى في عندنا بعد كده ولد عايز يذاكر، ولد مش عارف ايه، احيانا نحتاج الان الغرفة دي، فهم نيجي نقفلها الان، يبقى التقفيلة دي زيادة. لكن هذه الزيادة ادت الى زيادة في الايه، الزيادة في المبنى ادت زيادة في المعنى. بدل ما كانت الشرفة مجرد واحد يجلس، لا، بدأت مثل الغرفة يجلس فيها ويستذكر فيها وحتى ينام فيها. يعني عايز اقول انت لو عندك بيت وبنيت فوقه غرفة، يبقى هذه الغرفة لابد ان يكون لها وظيفة. هكذا ايضا باللغات بهذا الشكل. لذلك قال العرب الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، او كما قالوا ان الفرع فيه الاصل وزيادة. طبعا يعني الشيء لما انا عندي شجرة فيها جذع، خلاص جذع الشجرة هو جذع، لكن اذا طلع فيها فرع، الفرع ده فيه طبيعة الجذع والزيادة بقى، إنه بقى فرع وفيه أوراق وفيه أزهار وفيه ثمر وغير ذلك. فهكذا أيضا اللغات، الأصل يدل على الأصل، أما الفرع يعني ما زيد فيه يبقى لابد يكون فيه معنى الأصل. هذا مهم جدا، المعنى الأصلي بالإضافة إلى معنى جديد أي إلى وظيفة جديدة. ولذلك نحن إذا درسنا الآن الأفعال المزيدة ننتبه هذه الخريطة الثانية التي أصر على التنبيه عليها، بأننا إذا أتقننا هاتين الخريطتين، خريطة الساق المعتل وخريطة الجار المزيد، كل شيء بعد ذلك في العربية يتوقف على هاتين الخريطتين. نقول إذن ما الفعل المزيد؟ ما احنا قلنا المزيد يعني كان مجردا في المزيد، طب المجرد إما ثلاث وإما ربع، يبقى إذن نبدأ بمزيد الثلاث. يعني الذي كان ثلاثيا ما الذي يزاد؟ نقول الفعل الثلاثي الآن يقبل حرفا واحدا أو حرفين أو ثلاثة أحرف، يبقى إذن فيه ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف. نأتي أولا إلى الثلاثي المزيد بحرف. الثلاثي الذي يزاد حرفا، مش أي حرف، اللغة فيها حروف كثيرة، لا، يزاد شيء من ثلاثة. إما إن احنا نزيد همزة في الأول يعني قبل الفاء، أو نزيد ألف بعد الفاء، أو نضعف العين يعني نكرر العين، يبقى عندنا ثلاث أوزان. أفعل الفعل كان فعل اللي هو الثلاثي المجرد، إذا زدت الهمزة يبقى أفعل، إذا زدت الألف بعد الفاء تبقى فاعل، إذا ضعفت العين تبقى فعل. ماشي. الآن لماذا نزيد هذه الأشياء؟ يعني ما فائدة زيادة الهمزة؟ ما فائدة زيادة الألف؟ ما فائدة زيادة تضعيف له؟ نبدأ بالهمزة، هذه الهمزة مهمة جدا جدا. ننتبه، في الأغلب نحن نزيد الفعل الثلاثية همزة لأسباب أو لأهداف أو لوظائف، أهمها إن احنا ننقله من الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي. يعني كان لازما فنعديه بالهمزة، مثلا كلمة زي خرج فعل لازم، أو خرج الولد، لكن لو اخرجته انا مسكته كده وطلعته بره اخرجته كما تقول اخرج الزكاة مالك مثلا يعني. كلمة مثلا كرمة ده فعل لازم زي ما قلنا لأنه يدل عن مبالغة والتعجب. كرمة ما أنا ما أكرمه أكرمته يبقى ده فعل متعدد. نزل أنزل قعد أقعده نام نام ده فعل لازم نام من نفسه لكن أنامه يعني جعله ينام. قام يقوم من نفسه أقامه يعني جعله يقوم. إذن الانتبه مهم جدا هذه المسائل ان الهمزة هنا تسمى همزة التعدية او تنقله من اللازم بعد بعض الناس يسموها همزة النقل تجعله من اللازم الى الفعل المتعدي. يعني اذا هذه الوظيفة حقيقة اكثر شيوعا في معنى الهمزة في وظيفة الهمزة. ايضا الهمزة تفيد يعني بعض المعاني الاخرى يمكن احنا ننتبه انه يقولنا التعدية ليها الاصل فعل لازم يعدى. طب اذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد يصبح متعديا لمفعولين مثل فهم او فهم الطالب الدرس هذا مفعول واحد هو الدرس. لكن اقول افهمت الطالب الدرس ممكن ياخد ثلاث مفاعيل كمان لما يكون فعل بقى من اللي بتعدى المفعولين من اللي درسناه من افعال القلوب. فأيضا علم الطالب الاستقامة طريق النجاة علم هنا معناها أيقنة ماشي. أعلمته الاستقامة طريق النجاة بأن ثلاث تفعيل. المهم عن الهمزة بتعدي الفعل اللازم تجعله متعديا فإذا كان متعديا لواحد يتعدى الاثنين هو جعل الأغلب. نيجي بقى للهمزة لوظائف أخرى منها أنها تدل على الدخول سواء كان في الزمان او في المكان. كان تقول اصبح اصبح يعني دخل في وقت الصبح وتقول امحر يعني دخل في البحر ويقول اصحر دخل في الصحراء واشأم دخل في الشام وهكذا. ومنها على فكرة كلمة ظريفة جدا الناس يخطئون فيها. انا فقط عايز من مرة اصطاد النقطة دي. اذا لقينا فعل مزيد الهمزة طب لما نجيب المضارع منه يقول ايه يعني مثلا اخرج هتشال الهمزة ولكن الياء بتبقى مضمومة. حرف المضارعة بتبقى مضمومة. احنا خدنا الكلام ده بان حرف المضارعة يضم دائما مع الفعل اللي كان ماضيه رباعي فقط. فنقول يخرج يخرج يبقى اذا انت لما تلاقي كلمة يقيم يبقى الماضي منه اقام مش قام. يقيم يخرج يكرم يفهم وهكذا. عظيم جدا. انا مرة سألت لان شفت بعض الناس مثلا ذهبوا الى مريض فيقولون له شفاه الله ولا اشفاه الله او لو ذهب المضارع يشفيه الله ولا يشفيه الله يعني بالضبط. لا المسألة بتفرق فرق كبير جدا لان شفاه يعني جلب له الشفاء لكن اشفاه من اهلكه. ليه؟ لان ده دخول في المكان يعني اوقعه بالشفا وكنتم على شفا حفرة من النار يعني بهذا الشفا. على فكرة في بعض الافعال في اللغة بتبقى واضحة جدا عندنا لكن يكثر بين الناس حتى من الخطباء. بنحاول طبعا احنا يعني ننبه برضو اليها ويعني نلفت اليها فاللغة ممكن انها تسمح لكن احنا دائما نلتزم الشائع الاكثر مهم جدا. يعني بس ان الله عزت بعض الكبار وعاب وهم يخطبون او يدعون مثلا يقولون اللهم من اراد بدينك كيدا او باسلامك كيدا فاشغله بامره فاشغله بنفسه. هذا كلام غير صحيح لان اللغة بس اشغله لان الفعل شغله. في القرآن الكريم شغلتنا اموالنا واهلنا ما قالش اشغلتنا. اذا ما يصحش تقول اشغل لكن نقول ايه فاشغله بامر يعني بدون همزه لان الفعل ليس به همزه. كثير جدا ايضا اسمع بعض الناس يقول ايه اللهم اغننا لا اغننا اغناه يعني اعطاه الغنى اغننا بفضلك عمن سواك مسح ندغمنا. فإذا الهمزة دي مهمة جدا نأخذ بالنا. فالهمزة قد تدل على الدخول في المكان أو الزمان. في نقطة أيضا بعض الناس قد لا يلتفت إليها، إن الهمزة أحيانا تدل على ما نسميه السلب. يعني إيه السلب أو الإزالة؟ يعني إيه سلب أو إزالة؟ طبعا المثال المعروف في العالم لما يقول فلان شكى فأشكيته، أشكيته يعني أزلت شكواه. هو شكى فأنا أشكيته يعني أزلت شكواه، يعني حققت فيها وعطيته ظلامته. ننتبه أولا لكلمتين خاصة في كلمتين في القرآن الكريم، هذه لازم نعرف. الكلمة الأولى استخدمها ليس في القرآن، كلمة أعجم، نقول أعجمت الكتاب، ومنها كمان معجم عن القاموس، معجم عن الكتاب اللي بيشرح لي معاني الكلمات. طب كلمة معجم دي جايه من ايه؟ من فعل أعجم. كلمة أعجم اللي منها مصدر إعجام كانت الحروف زمان بدون نقط، فلما بدأوا ينقطوها يعني يميز كل حرف من حرف التاني، مثلا الباء تلمل التاء تلمل الفاء من ايه؟ من نقط. فده اسمه إعجام، يعني أعجمت الحرف، يعني وضعت له حرف من هنا حرف من هنا حرف من هنا. فأعجم هنا يعني أزال عظمته. العظمة يعني الغموض عدم الوضوح، لأن حتى العرب سموا كل من يدين وفصيح باسمه عرب. الناس التي لا تدين يسموهم عجم، هنا قصبوا مثل هذا مع الإبانة. ومنها العجموات يعني الطيور التي لا تدين. فنقول طب الكتاب اللي اسمه معجم سمي معجم بالرغم انه هو الذي يشرح الكلمات، لانه يزيل عزمة الكلمات، يزيل غموضها. الكلمة اللي انا اريد ان انا اوضحها في القرآن الكريم كلمة قسط واقسط. اقسط الهمزة دي للإزالة او السلب. نحن ننتبه ان كلمة قسط لها معنيان متضادان. إذا كان المصدر منه قسط أو قسط، القسط هو العدل، أما القسط فهو الظلم أو الجور. ولذلك القاسط هو الظالم الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة. قاسط والظالم. لذلك بقى لما يقول أقسط يعني أزال القسط، أزال الظلم. ومن اسم الفاعل مقسط، إن الله يحب المقسطين، مش القاسط. القاسط هو الظالم، اما المقسط هو الذي ازال الظلم. واقسطوا ان الله يحب المقسطين. اقسط يعني اعدل، يعني ازل الجور او ازل الظلم. يعني ممكن اول من الهمزه تفيد الازاله او تفيد السلب، لان احنا الان حددنا المعاني او الوظائف المهمه في الواقع العام. طبعا هو في معاني اخرى كثيره، هذه الاهم، أهمها كما قلنا التعدية أو الدخول في المكان أو الزمان أو الإزالة أو السلب. نأتي إلى زيارة الألف بعد الفاء اللي فاعل. فاعل هذا الوزن، هذه الألف تجعل هذه الصيغة غير موجودة في معظم لغات الدنيا. ليه؟ لأن هذه الصيغة في الأول تدل على المشاركة، مشاركة بين اثنين، أي حدوث الفعل من اثنين ليس من شخص واحد. فهناك فرق بين ضرب وضارب، قتل وقاتل، ولكم ولاكم. لابد ان يكون الحدث واقعا من اثنين في وقت واحد. هذه غير موجوده في كتب اللغات، يعني حتى ترجمتها يجدون صعوبه، لابد ان يعبر عنها بكلمتين او ثلاث كلمات يعني بهذا الشكل. ونسميها المفاعله اي المشاركه. يبقى عندنا فاعله اللي هي تؤدي الى المفاعله اي المشاركه، تكون مشاركه بين اثنين. ضارب طبعا هناك افعال يعني قد تاتي على وزن فاعل ولا تدل على معنى المشاركه، زي يقول عافاه الله عافا، فهذا لا يكون الا الله سبحانه وتعالى وحده. يقول فلان سافر، يقول فلان سافر وحده، يعني لا يكون فيه مشاركه يعني جالسه. ناتي الى الوزن الاخير وهو فعل، اللي هو تضعيف العين، تضعيف العين، يبقى الثلاثي المزيد بتضعيف العين. هذا الوزن مثل مثلا كلمة كبر، خرج، فهم، سبح إلى آخره، هذا خفيف جدا. الأصل في هذا الفعل أيضا له معاني، أهمها شيء من اثنين، إما برضو التعدية يعني كان فعلا لازما ثم عديناه بطبيعة العين، يعني إما إذا كان لازما لكن مثلا كلمة خرج نقول خرجه، أو مثلا نام نقول نومه، نوم قوم، أو إن تفيد تقوية الفعل نسميه تكثيف الفعل، المبالغة فيه، الشدة فيه. مثلا كلمة زي قتل، قتل شدة، وغلقت الأبواب، ذروة أغلقت أو غلقت، يعني غلق يعني حرص الشديد، يبقى الباب مغلق من كل مكان، وغلقت الأبواب، هنا في شدة، ذبح في ذبح وفي ذبح، يبقى ذبح دي أشد من كلمة ذبح. يعني إذا هذه الوظيفة من وظائف تضعيف العين. إذا إحنا عندنا الآن ننتبه، لأن الناس بتتصور بالكلام ده كتير وصعب، أبدا، ده الفعل الثلاثي يزاد واحد من ثلاثة بس، إما زيارة الهمزة قبل الفاء، أو زيارة الألف بعد الفاء، أو زيارة تضعيف العين بس، أو خلصنا من الثلاثي المزيد بحرف واحد. نأتي بقى للثلاثي المزيد بحرفين. الثلاثي المزيد بحرفين هذه الآتي شيء عجيب جدا، إما يكون حرفين في الأول زي ألف والنون، إن فعل إن فعل، أو ألف وتاء لألف قبل الفاء وبعدين التاء افتعل، أو تاء وألف تفاعل تفاعل، أو تاء وتضعيف العين تفعل، أو ألف وتفعيل اللام افعل. طبعا أكثرها أو أهمها انفعل وافتعل وتفاعل برضه، لكن أكثرها افتعل حقيقة. نمسك انفعل بقى، ألف والنون دي، هذه الألف والنون بيسموها نون المطاوعة. ليه؟ ناخد بالنا على عكس الهمزة، الهمزة كانت تجعل اللازمة ايه متعديا، النون دي بقى تجعل المتعدية لازمة، للعكس. مثلا فعل زي كسر، كسر ده فعل متعدي، لو قلت ان كسر يبقى عملته كأنه انكسر من نفسه او كأنه تطاوع على الكسر، ممكن تمسك كده قضيب او شيء تيجي تكسره من نفسه تستطيع، لكن الشيء يتطاوع معك لو اهن كسر الباب ناس تيجي تفتحه لا تستطيع، واحد كده يمجوه ويقول انفتح كأنه انفتح من نفسه، يبقى اذا انفتح انكسر انطلق انهزم من نفسه هو، يعني كأنه يهزم نفسه لنفسه. لذلك الناس تكلم الآن عن الانهزامية، انهم بيهزموا انفسهم من انفسهم، يعني لا يهزمهم احد، لأنه انهزام من الداخل. احنا ننتبه الى ان الفعل دي كثيرة جدا في اللغة، بمعنى المطاوعة او جعل الفعل المتعدي لازما. طيب اما افتعل بقى، افتعل التاء ديت تسميها تاء الافتعال. ننتبه اولا لطريقة الصياغة بتاعتها، دي بتيجي بعد الفاء. طيب زي بلع نقول ابتلع، كتب اكتتب، سلم استلم، ربك ارتبك. لما نأتي لفعل زي ما قلنا في حرف مطلق زي الصاد، صابر المفروض نقول اصطبر، التاء ما تجيش مع الصاد بنقلبها الى طاء نقول اصطبر، ومنها بقى بمناسبة كلمة طرد، اضطرد بقى اضطرد، ضلع ضلع في الشيء كأنه بقى أصبح ضلع فيه، يعني كده بقى داخل في الموضوع، نقول ابتلع نجيش، يبقى ابطلع ابطلع يدخل في الموضوع ويتحمل جزء منه كأنه ضلع فيه. مثلا ضرب ابطرب نجيش، تاء مع الضاد نقلبها طاء نقول ابطرب. طيب فعل زي زهر ما دارش اقول ازتهر، ازتهر ليه؟ لان يعني ازاي ده صوت مجهور، احنا اتكلمنا عن الصوت المجهور، يعني فيه هتزات كده في الاحبال الصوتيه تعمل ذبذبات، فعشان كده لازم اجيب المجهور بتاع التاء اللي هو الدال، تبقى ازدهر. نوزن ازدهر ازاي بقى؟ ولبتاع على برضه ونشف دعنا ازدهر. طب فعل بقى زي ذكر ذكر هتبقى ان تكر ان تكر. الذال دي مجهوره والتاء مهموسه او مقلبها للمجهور بتاعها اللي هو الدال، مجهور التاء دال، تبقى ازدكر ممكن. وممكن اقلب الدال بذال واضربه بعض تبقى ازدكر، او ممكن اسيبها دال واقلب الذال اللي قبلها دال تبقى ازدكر. يبقى احنا لما نلاقي في القران ذكر بعد امه اصلها ازدكر، اصلها ازدكر، اصلها ذكر، بس جبناها تاء والتاء دي قلبناها دالا ثم قلبنا الذال دالا وبقت الذكر. يعني الذكر اذكر من ذكر. ايضا ننتبه اولا لتاء الافتعال هذه اذا جاءت مع فعل مثال. ايه المثال ده؟ احنا قلنا الفعل المثال ننتبه الخرطين كله مرتبط بعضه. قلنا الفعل المثال يعني الفعل المعتل اللي فاءه حرف علم زي وصف وقف عظيم. طب انا عايز اجيب احط فعل الافتعال ده مع وصف المفروض هتبقى اوتصف. مفيش اوتصف في اللغه، نمشي فيه خطوات معينه لحد ما يقعد يتقلب تاء ويبقى اذا اوتصف. لما تلاقي اتصف هتبقى على وزن ايه؟ تبقى افتعل. اصلها ايه اوتصف؟ ومنها وزنا يقول اتزن، ومنها وعدا يقول ابتعد، ومنها وقى تبقى ايه؟ اوتقى اتقى. اذا انا لما الاقي كلمه اتقى على طول افهم ان اصلها اوتقى، يبقى اصلها افتعل اوتقى. لما الاقي كلمه اتقى وعايز ادور عليها حتى في المعجم هشيل بقى الزياده دي الالف والتاء، يبقى عندي وقى اتقى اتقى افتعل. كذلك مثلا وجه نقول اوتجه يقول اتجه، وحد اوتحد اتحد. واحيانا اذا كان اول همزه زي كلمه اخذ اقول ائتخذ، كتير صعبه الائتيات فالهمزه دي بتسحب تبقى ائتخذ وبعدين تبقى اتخذ اتخذ اصلا ائتخذ. طبعا وكل اتكل. اذا هذه هي طريقه صياغه التاء. ايه فائده التاء هذه؟ ايه وظيفتها التاء دي؟ وظيفه هذه التاء اولا المبالغه في الفعل، قوه في فرق من بلع وابتلع، الاثنين في بعض. ده فعل بياخد مفعول بلعه وابتلعه، لكن ابتلع بشده. قال اقتلع من جذوره، ها؟ في التاء دي اقوى بكثير جدا. التاء ايضا تدل على الاشتراك. يعني ايه اشتراك؟ الله زي فاعله. لا انتبه، شوف انا بقول اشتراك ما بقولش المشاركه. المشاركه لا تكون الا من اثنين، اما الاشتراك فتكون من اثنين او اكثر. والثانيه كنت بقول ضارب زيد عمرا فاعل ومفعول، لكن هنا ما اقدرش اعمل كده، لا بحرف عطف. او اقتتل زيد وعمر، اقتتل زيد وعمر، او اكثر قتل زيد وعمر وفلان وفلان وفلان، اشترك فلان وفلان وفلان، اكتتب فلان وفلان وفلان وفلان. يعني افتعل هنا تدل على الاشتراك وليس على المشاركه، والاشتراك يعني اثنين او اكثر. ايضا التاء مهمه قوي احنا نعرفها، ان التاء تدل على الاتخاذ. يعني ايه اتخاذ؟ ما الفرق بين كان واكتال؟ كان يعني كيله، جاب الكيل كده وقعد يكله، اذا كالهم او وزنوهم يخسروهم، هو بيديله كيل بيكيله كده ونقص شويه. لكن اذا اكتالوا يعني اذا اتخذ كيلا بقى لما ياخد منك يستوفوه يزود. كان عندنا كده زي الصاع بتبقى عندنا ربع كده يكيلون به القمح او الارز او غير ذلك، زي التاجر حين يشتري يضع يده كده عشان يزيد، لكن اذا باع بيمسح بيده على ايه؟ حتى يكون ذاكر. اجمع كلمه كالوهم او وزنوهم يخسرون، إذا اكتالوا على الناس يستفون بالتالوا يعني إذا اتخذوا كيلا. ومنها كلمة امتار، امتار يمكن حاجة صحيحة الآن كثير، أنا سمعتها الآن عندنا في مناطق البدو كثيرة يستخدم كلمة امتار. امتار يعني اتخذ الميرة، الميرة يعني الزواج الزاد، مثلا كل سنة يجيبوا قمح مثلا عشان يبقى خزين البيت، بس ده اسمه الميرة اللي هو في القرآن ونمير أهلنا وأنا إيه كلمة نمير يعني إيه نحن نجيب الزاد بتاعنا بهذا الشكل يعني، فمنها الميرة امتار يعني اتخذ الميرة. فإذا هذه تاء الافتعال، وأيضا تاء الافتعال ممكن أيضا تدل على المطاوعة زي نور المطاوعة، ممكن تفعل المتعدي لازما زي جمعت الناس فإيه فاجتمعوا، جمعت الناس فاجتمعوا أن يسمعوا من أنفسهم. هذه التاء هي كثيرة جدا لاستخدام في اللغة ونلفت إليه، نأتي إلى وزن تفاعل، يعني احنا قلنا افتعل كان ألف وتاء لكن تفاعل تاء وألف، يعني تاء في الأول تفاعل، طبعا تفاعل مثل تكاسل، وهذا الفعل يغلب في معناه الادعاء أو التظاهر، تظاهر بالشيء يقول لك فلان ده تمارض يعني ادعى المرض، وتغابى أي ادعى الغباء، تغافل أي ادعى الغفلة، وهي صفة جميلة على فكرة أحيانا، أنا شخصيا أراها من قيم الإسلام إن الإنسان يتغافل يعني ما يكونش دايما مفتح عينه على كل الناس وكل غلطة يمسكها لهم يعني فيتغافل، فأظهر بعضه وأعرض عن بعض، الإعراض الإعراض يعني شيء يعني صفة جميلة، ومنها التغافل الواحد يتغافل ما يبقاش دايما يعني إيه متوقف لكل ما يقع فيه الناس ويبقى واقف لهم بالمرصاد كلام. فكلمة تغافل تغاب تمارض دي كلها معناها ايه؟ معناها التظاهر. وايضا قد تدل على التتابع، عند كل توالى كان تتابع، تتابع حتى منها تقاطرت القطر، تقاطر عن تتابعت، تتابعت التقاطر يقولون الان. وايضا تدل على الاشتراك من اثنين اكثر، لو تقاتل فلان وفلان وفلان تكالبوا على كذا، اشتركوا في التكالب عليه يعني. ناتي بعد ذلك الى تفعل، مثل اتخاذ الاشياء، مثل توسد يعني اتخذ وساده، وايضا فيها ايضا التظاهر بالصفه، تكبر تعظم بهذا الشكل. ثم ناتي الى وزن فعل وهو قليل ولا يستخدم الا في الالوان وبعض الحلى، نقول ازرق احمر اصفر، هذا اذا الفعل المزيد بحرفين. ناتي الى الفعل المزيد بثلاثه احرف وهو اسهل شيء عندنا وده اللي يهمنا جدا، واللي فيه الف والسين والتاء، الف والسين والتاء. وظيفه الالف والسين والتاء اصلا اغلبها للطلب، فرق بين غفر واستغفر، فهم استفهم، مثلا علم استعلم، يبقى دي طلب العلم طلب الفهم. واحنا يمكن ذكرنا قبل ذلك من الاخطاء الشائعه بين الناس يقول ان هو راح يكتب استماره، وانا سالت سؤال كثير جدا هي اسمها ايه الاستماره، قلت له طب انت يعني انا بتحاول ان تقرا كلمه استماره فوق استماره، يقول لك استماره كذا كذا عين اه مثلا، هو لم يقراها لم يحاول، انما اذا حاولنا نجيب بقى استماره نشتريها، الكلمه اسمها استئماره وليس استماره، استئماره كلمه استعمار يعني طلب امر، استئمار التوظف يعني طلب امر من التوظف بهذا الشكل. فاذا استفعل اصلا للطلب، وايضا قد تدل على التحول، قد نقول استحجر الطين يعني صار الطين حجرا، او الان استأسد الارنب، شخص كان يصبع يفكر والذي يجي علينا يعمل هذا الاسد، استأسد استنوق الجمل، جمل كان يبقى قوي كده وبعدين خلاص يبقى هادئ زيادة عن اللزوم يعني يكون صار كالناقة. الآن نحدث نقول هذا لبعض الناس لما مثلا يقلب النساء أو يقلب الفتيات وهكذا، فنقول الألف والسين والتاء تدل على التحول أو التحويل يعني. هذه الأغلب ما في الزيادات، وهذا الذي يجب أن نقول المهم الآن أن تدرك أن هناك خريطتين للفعل عليهما يتوقف كل ما في العربية وعلى ذلك من مسائل الصرف. الخريطة الأولى هي خريطة الصحيح والمعتل،